قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إحدى الزهروين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران، تسمت السورة باسم آل عمران لذكر آل عمران فيها، وعمران هنا هل هو عمران أبو موسى صلى الله عليه وسلم أم أنه أبو مريم عليه السلام؟ سورة آل عمران، هل عمران هنا هل هو والد موسى عليه السلام أم هو والد مريم عليه السلام؟ الظاهر الثاني، لأنه لم يكد يذكر اسم موسى عليه السلام في سورة آل عمران، إنما الذي ذكر عمران والد مريم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران، فالظاهر أنه عمران والد مريم والله تعالى أعلى وأعلم. سورة آل عمران إحدى الزهروين التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمها وعلى قراءتها، فقال اقرأوا الزهروين، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كغمامتين أو غيايتين تحاجان عن صاحبهما، أي تدافعان عن صاحبهما، وفي بعض الروايات تأتيان كأنهما فرق من طير صواف تدافعان عن صاحبهما يوم القيامة. ففي هذا حث على تعلم هذه السورة المباركة وعلى حفظها على تدارسها. يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، هذه أحرف مقطعة بدأت بها بعض سور الكتاب العزيز، الله أعلم بمعناها، وقد سيقت للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وميم أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تؤلف منها صورة ولا آية مع علمكم بأحرف الصور والآيات. قال بعض العلماء وقد استعملت العرب الأحرف المقطعة أحيانا، أرادوا لذلك بتشاعر فيه، قلنا لها قفي، قالت قافي، أي قد وقفت. وأوردوا حديثا ضعيفا بل ضعيف جدا أخرجه ابن ماجة في سننه، من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. قالوا شطر الكلمة أن يقول محرضا على القتل أق، لا يكملها اقتل بل يقول اق نصف الكلمة، كذا قال البعض فالله أعلم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، هذا أصل الأصول على الإطلاق، أن الله واحد لا شريك له، لا إله سواه، وهذا الذي نفارق به كل الملل والنحل، كمسلمين، فنحن والحمد لله مسلمون، نقر لله بأنه واحد لا شريك له، غيرنا يجعلون له الشريك أو يلحدون أو يجعلون له الصاحبة أو يجعلون له الولد أو يجحدون إلهيته. أما المسلمون ففارقوا الناس كلهم بتوحيدهم لله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي، والحي هو الذي لا يموت، كما في الحديث أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أما القيوم فمعناه أو من معانيه القيم على كل شيء، كما قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. والقائم على كل شيء من معانيها أنه يدبر أمور كل هذه الأشياء. فإذا قلنا في الدنيا ولله المثل الأعلى، الرجال قوامون على النساء، الرجل قيم على المرأة، يدبر لها أمورها، يوفر لها معيشتها، يدافع عنها، يحافظ عليها. إذا قلنا فلان قيم على مدرسة، أي يقوم بأمرها، يأتي بمعلميها، يوفر لهم رواتبهم، يأتي بالفراشين، ينظم المناهج، ينظر المتغيب، من غير قيم على الشيء قائم عليه. فكل الأشياء الله سبحانه وتعالى قائم عليها، كل الأنفس، كل السماوات والأرض. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فقيامها بأمر الله. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لا تقوم السماء والأرض إلا بأمره، فهو قيم السماوات والأرض. وكما كان عمر يقسم أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، فهذا من معاني القيوم القائم على كل شيء سبحانه وتعالى. ومن لوازم القيومية أنه يدبر أمر كل الأشياء. هذا ومن قولنا في ربنا واسم ربنا الحي يمكننا الاستدلال به على إبطال كل معبود عبد من دون الله. وكما قال الخليل إبراهيم عليه السلام لما رأى كوكبا قال هذا ربي، هل قاله على سبيل المحاججة لقومه كما قال بعض العلماء؟ الحاصل أنه لما أفل، يعني لما غاب، قال لا أحب الآفلين، إذا كنت سأعبد إلها يغيب عني في وقت احتياجي إليه إذن ليس هذا بإله. لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل اختفى، فقال أيضا لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فالشاهد أنه أفل يعني غاب، فكيف أعبد إلها يغيب عني في وقت احتياجي إليه ولا يراقبني ولا ينظر احتياجاتي ولا يقوم بأمري؟ لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت غابت هي الأخرى، تبرأ من كل هذه المعبودات التي تعبد من دون الله. يا قوم إنني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا الآيات. فالله هو الحي، وفي الحديث أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذا وقد قال بعض العلماء وردت بذلك أحاديث ضعيفة أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور، منها سورة آل عمران، منها هذه الآية، والحديث ضعيف. ويجدر أن نذكر ببعض الوارد في اسم الله الأعظم، قل مذكرا كل الأحاديث التي وردت في تعيين اسم الله الأعظم ضعيفة معلولة، وقد كان ثم إسناد تبدو صحته، ولكن وبعد مراجعته وعرضه على العلل وجد أيضا أنه معلول. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لكنه حديث معلول. وكما أسلفت لا يثبت في تعيين اسم الله الأعظم حديث هذا، وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، قالوا معللين، لأن كل الأسماء الأخرى تنضم معه: الله الملك القدوس السلام، الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه من حجج الجمهور. فإن اعترض عليهم فما بالنا ندعو ونقول اللهم ارزقنا ويتخلف الرزق ويتخلف الرزق. فقالوا مجيبين: إن قائل هذا لم يستوف شرائط الدعاء، أو أن الأمر موكول أيضا إلى الله لقوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، ولقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فالأمر موكول أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. فالله أعلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، وكما سلف كل الآيات التي فيها نزل أنزل أنزلناه ينزل يعرج يصعد، كل هذه الآيات دل على علو الله سبحانه، وأنه سبحانه في السماء مستوي على عرشه، الرحمن على العرش استوى. والذين يقولون إن الله في كل مكان ويعنون بذلك بذاته سبحانه، كلامهم باطل. فالله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وما يقارب هناك ما يقارب 1000 دليل عقلي أو نقلي لإثبات أن الله في السماء سبحانه وتعالى. قال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق، قيل متضمنا للحق، فكل ما نزل في الكتاب هو الحق، ونزوله أيضا حق ليس باطلا، لم تتنزل به الشياطين بل نزل من عند الله سبحانه وتعالى، نزوله حق وهو أيضا متضمن للحق. ثم قال تعالى مصدقا لما بين يديه، هذه الفقرة تتكرر في الكتاب العزيز في عشرات المواطن، مصدقا لما بين يديه، ولها معنيان: المعنى الأول أن مجيء القرآن أو عفوا نزول القرآن تصديق للكتب التي أخبرت به، فإذا أخبرت أو إذا جاء في التوراة أو جاء في الإنجيل أن نبيا سيخرج وسينزل عليه قرآن، فنزول القرآن تصديق لمن للتوراة والإنجيل، إذا لم ينزل كانت أخبارهما كاذبة وحاشا لله. فإذا قلت لك الآن بعد نصف ساعة سيأتي فلان وفلان وجزمت، إذا لم يأتي هذا ولا ذاك إذن أخباري ليست صحيحة، لكن مجيئهما يصدقني، مجيئهما يصدقني. فنزول القرآن تصديق للتوراة وللإنجيل وللكتب التي أخبرت به. ثانيا أو الوجه الثاني أن القرآن يوافق ما في الكتب التي قبله مصدقا موافقا لا يخالفها. إذا كانت الكتب التي قبله جاء فيها توحيد الله فالقرآن كذلك، الكتب التي قبله فيها الأمر ببر الوالدين فالقرآن كذلك، فيها الإيمان بالرسل القرآن كذلك، فمصدقا في المعنى الثاني بمعنى موافقا، وهذان المعنيان يتناولهما العلماء في تفسير قوله مصدقا لما بين يديه أي للكتب التي سبقته. وكلمة بين يديه أحيانا تأتي بمعنى الشيء الماضي السابق، وأحيانا تأتي بمعنى القادم، له ما بين أيدينا وما خلفنا، فما بين أيدينا تختلف عما خلفنا، لكن هنا لما بين يديه أعني الكتب التي تقدمته والله أعلم. وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي من قبل نزول القرآن أنزل التوراة وأنزل الإنجيل. قال قائل إن ربنا أنزل التوراة وأثنى عليها، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وأثنى على الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، وأثنى على التوراة أيضا في قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، هذا ثناء على التوراة. فلماذا حرفت التوراة وهي نزلت من عند الله وحرف الإنجيل كذلك والله الذي أنزله وحفظ القرآن؟ أجاب على ذلك بعض أهل العلم بقولهم إن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظ القرآن، إذ قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما التوراة والإنجيل فالربانيون وكلوا بأن يحفظوها في صدورهم، فما قاموا بذلك حق القيام. قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء في الآيات التي مطلعها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا كلفوا بحفظه، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلما وكلت إلى البشر قصروا فيها، بل وبعضهم تجاسر وحرفها. لكن القرآن الله سبحانه وتعالى توكل بحفظه. قال تعالى وأنزل الفرقان، أو قوله وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، فالتوراة أيضا هدى للناس، والإنجيل هدى للناس، تلك التي لم تحرف والإنجيل الذي لم يحرف. قال: وأنزل الفرقان. ما المراد بالفرقان هنا؟ من العلماء من قال: الفرقان القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال آخرون بهذا القول متكلف في هذا المقام، لأن الله قال: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، فذكر القرآن قبل التوراة والإنجيل، فعدل فريق عن ذلك فقال بعضهم: القرآن هو الزبور، القرآن هو الزبور، عفوا الفرقان هو الزبور، حتى تنتظم الآية الكتب الأربعة التي ذكرت في الكتاب العزيز. وقال آخرون من أهل العلم: من الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل عموما. فبدر، يوم بدر كان يوم فرقان، والعصا التي أوتاها موسى عليه السلام فرق الله بها بين الحق والباطل، بين السحر وبين الآية التي من عند الله. فمن العلماء من قال: الفرقان كل ما يفرق به بين الحق وبين الباطل. قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. فرقان ما فرق به بين الحق وبين الباطل. وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله جحدوها لهم عذاب شديد. أصل العذاب الحبس، أصل العذاب الحبس، ثم بعد أطلق العذاب على كل مؤلم وموجع، سواء كان حبسا أو كان ضربا بالسياط أو كان إحراقا بالنار أو كان تقطيعا لأيدي والأرجل إلى غير ذلك، لكن أصل معنى العذاب الحبس. ومنه ما يروى عن علي بسند يحرر أنه كان في الغزوة يقول للرجال المجاهدين الذين معه: أعذبوا أنفسكم عن ذكر النساء في الغزو، فإن ذلك يكسركم عن الغزو. أعذبوا أنفسكم بمعنى احبسوا أنفسكم، لا تتكلموا في شأن النساء وأنتم في المعارك، فإن ذلك يكسركم عن الغزو. كذا قال بعض أهل العلم. قال تعالى: وأنزل الفرقان إن الذين كفروا لهم عذاب شديد. والله عزيز أي لا يغلب، ذو انتقام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إحدى الآيات التي تحث على مراقبة الله، فإن لم نكن نراه فإنه سبحانه وتعالى يرانا. وهذا الأصل العظيم، الحث على مراقبة الله، يجب أن يولى اهتماما من أعظم الاهتمامات، أن تذكر نفسك وأن تذكر الخلق وأن تعلم أهلك وأولادك أن الله سبحانه وتعالى يراقبهم. وقد دلت عليه آيات في غاية من الكثرة، فكل الآيات التي فيها إن الله سميع، إن الله بصير، أسمع وأرى وخبير وعليم، كلها دل على ذلك، فضلا عن الآيات الأخرى كقوله تعالى: وما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وكما قال سبحانه: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم، أي وأنت متغطي بثيابك، يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. فآيات الآيات التي تحس على مراقبة الله في غاية من الكثرة، ولو أن مصنفا جمع فيها لجمع مجلدا عظيما من الآيات والأحاديث، وليت شخصا يفعل، والله أعلم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، قادر على أن يصورك في أي صورة شاءها سبحانه. فأنت لا تختار لنفسك أن تكون جميلا أو تكون دميما أو تكون طويلا أو تكون قصيرا أو تكون أنفك مجدعة أو أنفك سوية أو العين متسعة أو العين ضيقة، ليس لك أي اختيار، لا في نفسك ولا في ولدك، بل الله فعال لما يريد، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فلذا لا ينبغي أبدا أن يفخر شخص على شخص، ولا أن يتطاول شخص على شخص. تتطاول مثلا بخلقك، الذي خلقك هو الله والذي خلق أخاك هو الله، فتطاولك ينم عن جهلك، لأن الآخر ما اختار لنفسه أن يكون قصيرا أو أن يكون دميما أو أن يكون أسمرا أو أن يكون أسمر أو أن يكون أبيضا، ما اختار لنفسه، بل الذي قدر له ذلك هو والله سبحانه. وكل هذه الأشكال والصور والأجساد إنما هي ابتلاءات، والله لا ينظر إليها، كما في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من ذلك، لا تغتر إذا كنت وضيئا، ولا تغتر الفتاة الوضيئة وتتعالى على أترابها، ولا تغتر إذا كنت بدينا أو كنت نحيفا أو كنت طويلا أو كنت قصيرا أو كنت أبيضا أو كنت أسودا، لأنه ليس لأحد تصرف في نفسي في هذه الأبواب، إنما الفعال لما يريد هو الله سبحانه وتعالى. فلزمك الأدب، ولزمك ألا تعترض على قدر الله وألا تسخر من خلق الله. ولذلك لما تكلم أبو ذر بشيء من هذا الكلام لعبد عنده يا ابن السوداء، وهو كبير السن، الرسول يقول له: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. يقول أبو ذر: على حالتي هذه من الكبر يا رسول الله؟ قال: نعم. يقول: أنا كبير السن ومع ذلك في الجاهلية؟ قال: نعم. وعلمه الحديث: إخوانكم خوالكم، يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفتموهم فأعينوه، والله قادر على أن يجعل يدك هي السفلى ويد أخاك هي العليا، الله قادر على أن يصاب وجهك الجميل بحرق ينفر منك الناس، ربي قادر على كل شيء. فلا يصح أبدا أن تعترض على قضاء الله على الأشخاص، كل شخص: أنت بدين، أنت نحيف، أنت طويل، أنت قصير، أنت أسود، أنت أفطس، فمك كبير، فمك صغير، ما لي اختيار في نفسي، ولو كان لي اختيار في نفسي لاخترت نفسي في أجمل صورة وأحسن صورة، لكن ليس لنا في أنفسنا اختيار. في المعترض حقيقة أمره أنه يعترض على تقدير الله، يعترض على تقدير الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وكما تقدم من معناها النحيف فتنة للبديء، الطويل فتنة للقصير، والقصير فتنة للطويل. القصير يقول: لماذا خلقني الله هكذا؟ والطويل يتعالى عليه. فهذا يفتن من جانب وهذا يفتن من جانب. الغني فتنة للفقير، الكافر فتنة للمسلم. وذلك المسلم يقول في دعاء: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وفيها للعلماء وجهان: يا رب لا تنصرهم علينا، لأنهم إذا انتصروا علينا ظنوا أنهم على الحق فصرفوا عن الدين، فصرفوا عن الدين. يعني الكافر إذا انتصر على المسلم يظن أنه على الحق فيزداد انصرافا وكفرا. وكذلك في المعنى الثاني: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلنا محلا للكفار يفتنوننا، لا تجعلنا محلا لفتنتهم يفتنوننا فيصرفوننا عن ديننا. قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وسبحان الله، ومن الدليل على عظمته وقدرته سبحانه أنه لا يوجد أحد في الخلق يشبه الآخر في أي شيء كان، لا في العين ولا في الأنف ولا في النظرات ومدلولات النظرات، ولا في البصمات، ولا في أي شيء أبدا، لا السابق ولا اللاحق. وسبحان الله، والآن كما تقدم ذكره أخرجوا بصمات للعيون، كان الأول بصمات الأصابع، وكنا نتعجب بصمة كل شخص تختلف عن الآخر، الآن بصمات العيون، العين تشاع بصمة لا توجد في أي شخص آخر. من هنا بدأ الناس يعرف بعضهم معنى كلمة العائن، ممكن شيء يخرج من عين شخص معين يصيب أشياء ونحن لا نعلمها، لكن النبي قال العين حق. إذا كان في العرب من يطلق عليه العائن. قال بعض العلماء: العائن يختلف عن الحاسد أن العائن يراك، العائن لا يتم له مراده من الشر إلا إذا رأى الشيء، لكن الحاسد قد يحسد عن بعد. الوجنات لها بصمات تختلف عن أي شخص، الجباه، كل شيء فيك يختلف عن الآخرين. فسبحان الله، وهذا من الدلائل على عظمته سبحانه وتعالى وعلى قدرته. وكما سلف: قف على باب المسجد وانظر في وجوه الخارجين من المسجد، هل واحد يشبه الآخر؟ خلي الأول يفوت والثاني والثالث، توقع كيف يأتي الرابع، يأتي بشكل لا تتخيله ولا تتوقعه. فسبحان الله، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ولسنا وحدنا فقط، بل حتى الدواب يقول أهل العلم بها لا توجد دابة تشبه الأخرى في أي شيء من صفاتها. دواب لهن أيضا لها خصال تختلف عن خصال كل دب. صحيح أنت ترى الجميع عن بعد كأنهم ذباب، وتظن أن الذباب كله شكل واحد، لكن سبحان الله تدقق بالمناظير تجد الاختلافات. كما يأتي أخ مثلا من أندونيسيا يرى السعوديين في الحرم يقول: كلكم شكل واحد. وهم يرون الإخوان أهل جاوس يقول: كلكم شكل واحد، والفروق موجودة. فسبحان الله، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الذي لا يغلب بل هو الغالب. ومن معانيها غالب على أمره، غالب في كل شيء وغالب على أمره أيضا. ومعنى غالب على أمره أي أن الله سبحانه يغلب الخلق كلهم وأمره ينفذ فيهم. وقد تأتي مقيدة أحيانا كما قال تعالى في شأن يوسف عليه السلام في الآيات التي فيها ذكر يوسف: والله غالب على أمره. قيل من معنيها: غالب على أمر يوسف وغالب على أمرك أنت أيضا، يعني إذا أراد الخلق كلهم بك سوءا فالله غالبهم في شأنك، بل أنت إذا أردت لنفسك شيئا والله يريد شيئا آخر الله غالب على أمره، تغلب أنت وأمر الله ينفذ فيك. فهذا من معاني والله غالب على أمره التي هي من معاني العزيز، فالعزيز من العزة الغلبة، عزني في الخطاب غلبني بالحجة، فالعزيز الغالب الحكيم فيما يشرع سبحانه وتعالى وفيما يخلق وفي كل شيء. في الدنيا الرجل الحكيم يتكلم الكلمة في موطنها، يفعل الفعلة في موطنها. وكما ذكر من حكمته سبحانه وتعالى أنه قدر الخلق تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فأنت لك طول معين يا ابن آدم، أطول واحد فينا هنا هل بلغ 3 أمتار؟ ما تجد شخصا بلغ 3 أمتار، وإذا بلغ 3 أمتار كيف سيدخل الغرفة، كيف سيركب المواصلة؟ لكن تجد النمو يقف عند شيء معين لا زيادة فيه. كيف تركب طائرة إذا سافرت؟ كيف تدفن في قبر؟ فهناك تقديرات لا يتجاوزها أحد، خلق كل شيء فقدره تقديرا. خلقت أنت يا ابن آدم لك رجلان ليس لك 4 أرجل، كيف ستمشي إذا كان لك 4 أرجل؟ وهكذا في النحافة أو في الضخامة، هناك حدود مهما كان لابن آدم، لا يضخم حتى يكون عرضه 3 متر. رأيت واحد ذلك؟ ما ترى شخصا ضخامته 3 أمتار ولا نحافته 5 سنتي، لا تجد، بل كلها محدودة بين نحيف وضعيف. حكيم في خلقه، حكيم في شرعه، حكيم في تقديره سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، حكيم في تقدير الأجال، حكيم في عدد الأنفس. وكما سلف من قبل، النسور بيضها قليل جدا نادر، ولكن عمرها طويل جدا، والذباب بيضه بالملايين لكن عمره قصير جدا يموت سريعا. فلو كانت النسور تتكاثر تكاثر الذباب لأفسدت علينا الدنيا، ولو كان الذباب يعيش مدة عيش النسور لأفسد علينا والآخر الدنيا. فكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.